شخصين ما ناخذ قرار فيني معارك معارك معارك وانهيار قسمتني غيرتني قلب برد وقلب يغار قسمتني غيرتني قلب برد وقلب يغار قسمتني غيرتني قلب برد وقلب يغار قسمتني غيرتني قلب برد وقلب يغار فيني قوي دايم يقول أبغى تحرر امشي فراقك وارجع يعني قراري بالغضب كلام يمحيه النهار احلف وانا حلو فيك امشي فراقك وارجع